واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا لبيك وسعيك. شوف الإنسان إذا هذا دلالة على الإنسان يعني يلبي ويستجيب لله في أي في جميع الأوامر التي أمر الله بها. لبيك أي ألبي تلبية أي أستجيب لك استجابة يا رب العالمين لبيك. فهذا مصدر من لبى يلبي تلبية. والتعديل أي أن الإنسان يعني يطيع ربه ويسعد ربه. والخير كله في يديك والخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. لا تستطيع أن تأتي وتنزح هالكا من الهالك. الهالك أحمد عبيد الكويسي لما تكلم في الصحابة قبلها في جمعة يصف أحد الأشخاص الذين قد أفضوا إلى ما قدموا قل هذا ملك من ملوك الآخرة لأنه كان ملك من ملوك الدنيا. يعني يتغرى في الأحياء يفتري على الله يقول إن فلان ملك من ملوك الآخرة لأنه كان ملك من ملوك الدنيا وملوك الدنيا هم ملوك الآخرة ويقول هذا قطعا في الجنة والعياذ بالله. تعالى الله عن افتراء هذا المفتري والكذب هذا الكلام. ثم شوف الإنسان لما يتجاوز مع الله يهان بعدها بالسوء. قال الكلام جميع الناس علموا حقيقته وإن كان الرجل يعني لا ليس جديد وهو رجل معروف في مواقفه السيئة وأنه يستخدم هذا العلم لينار به أغراض وأعراض. فالخير كله بيد الله. لا تتزلل في أحد ولا تقول غير الحق ولا تترك على شيء لأن الإنسان مأمور بأي شيء مأمور أن يطلب الخير من الله سبحانه وتعالى. والشر ليس إليك. طبعا الشر الخير يتقرر به الله تعالى أما الشر فلا يتقرر به الله تعالى. والرب يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد. القرطبي يقول في تفسير الشر ليس إليك أي لا يضاف إليك مخاطبة ونسبة تأدبا أي تأدبا مع الله مع أنه بقضاء الله وقدره وخلقه في الخير كما قال تعالى قل كل من عند الله. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالشر لا يتقرب به إلى الله ولا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. أنا بك وإليك. شوف الإنسان يعيش برحمة الله ويطلب من الله ويلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى أي التجائي وانتمائي وتوفيقي. شوف التجاء الإنسان وتوفيق الإنسان ويعالي الإنسان لله سبحانه وتعالى وحده. تباركت وتعالي تبارك الله سبحانه وتعالى أي تعالى خيره وكثر رزقه لعباده. وتعاليت بالله سبحانه وتعالى هو الأعلى. طبعا فيما يتعلق بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وتعالى جدك وجد العين في كتاب العلم الهيب. يعني يقول تعالى قل ينبغي على الإنسان أن يمدها مدا طويلا وتعالى جدك. يعني هكذا يريد العين ينقلها عن بعض أشياءه لكن هذه لا أصلها. أولا لا أصلها من حيث كلام العرب ولا أصلها من حيث الرواية ولا نعتمد على ما نقله العين عن بعض شيوخه. أحسنت المد أحسن. لكن بعض الناس يقول أن الأذان له مدود خاصة هذا غير صحيح. بالضبط يعني القرآن الكريم والأذكار الواردة والكلام يعني حينما وضع القواعد التجويدية خاصة بالقرآن هو هكذا كان يتكلم العرب ونزل القرآن الكريم بلغة العرب. ثم نأتي نحن بمدود إضافية جديدة ليست على القاعدة فهذا لا يصح. فهو العين كأنه يشير إلى قضية عظيم وتعالى جدا هذا كلام غير صحيح. بل ينقل عن بعض من الصلاة تنقل إلى لا يمد لسانه فهذا ليس بكلام صحيح. وطالب العلم لا بد أن يسعى للتحقيق. ليس كل ما يقرأ يكون هذا المقروء صار. يجعل الإنسان دائما تحقيق المسألة. أنت لما تفتح المسألة تؤجر لما تحقق في المسألة راجحها من مرجوحها وصحيحها من خطائها تؤجر على هذا الأمر. لست أذكرك وأتوب لك. شوف الاستغفار وطلب المغفرة. والمغفرة هي ستر الذنب والوقاية من شر الذنب.